الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول سديد والعمل الرشيد. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في المرة الفائتة قضية شرعية، تحدثنا عن توصيفها وأصولها وأدلتها ومناقشة الشبهات حولها، ثم بينا تفاصيل ما يتعلق بها، وهي قضية، وهي الأولى من قضية المناسبات العلمية، مسألة رفع المساجد أو بناء المساجد على القبور باعتبارها أول مسألة في ضمن سلسلة المناسبات العلمية، باعتبار أن هذه فتنة وبلاء عامة في بلاد الشام خاصة وفي بلاد المسلمين عامة، فلا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه قبر، إلا وفيه قبر. فبينا ما حكم الشرع وحكمته في حكمه، وموقف المسلم بالتفصيل من المساجد والتي بنيت على القبور، سواء كانت ابتداء أو ضمن فيه القبر وصار طارئا عليه. اليوم من ضمن سلسلة المناسبات العلمية، وهي تتعلق بشكل أو بآخر، تتعلق بشكل أو بآخر في بدعة المقابر، وهناك إن شاء الله رسالة بإذن الله ستخرج سميت محدثات المقابر، محدثات المقابر، باعتبار حقيقة أن هذه فتنة هي أصل الشرك الذي طرأ على العالم. الحديث عما يتعلق وحسم القضايا والموضوعات الشرعية مهم، في ظل أن يعني لسنا نحن في الساحة وحدنا، بل هناك قوى مزاحمة وتصورات صوفية منتشرة، وقد يكون لبعضهم حججا وعلوما، فيحسن بطالب علم وصاحب السنة أن يتأصل وأن يحصل العلم الشرعي المبرهن بالكتاب والسنة، حتى يكون على دراية واطلاع بكل حجة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من صاحب بدعة إلا وهيأ الله لها وليا من أوليائه يذب عنها ويكشف عن معالمها، فاغتنموا تلك المواطن واستعينوا بالله. فالمواطن التي يتحدث فيها عن البدعة والتي تهدم الإسلام، الوقوف معها وكشف زيفها والرد على أهلها وقمعهم ومصادمتهم، هذا من صفات الأولياء، لأننا كما تذكرون في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تذكرون تفسير الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: هذا المؤمن أجاب الله في دعوته ثم دعا إلى الله فيما أجاب من دعوته ثم عمل صالحا فيما أجاب، هذا حبيب الله، هذا ولي الله. فالمسألة اليوم لن نطيل إن شاء الله عليكم، هي مسألة متعلقة بشكل أو بآخر بقضيتنا الأولى، وهي مسألة أيضا عمت بها البلوى ونشاهدها في المناسبات وخاصة في الأعياد، وهي زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور. قبل الخوض في هذه المسألة العلمية، تحدثنا أيها الأحبة على سبيل الإشارة بأن من الأخطاء المنهجية العلمية عدم التصور الصحيح والتفرقة بين قضايا الاجتهاد والمسائل القطعية، فإن فروع الدين ومسائله على نوعين: ثوابت كما يعبر عنه بعض، أو قطعيات لا يسوغ فيها الخلاف، والخلاف فيها غير معتبر، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا كالمسائل التي جاءت فيها نصوص صريحة الدلالة في معناها سواء من القرآن أو السنة، أو ثبت فيها إجماع قطعي عن أهل العلم، أو ثبت فيها إجماع قطعي عن أهل العلم، كحرمة الزنا، كحرمة الخمر، كحرمة الربا وغير ذلك. فمن استحل هذا بعد معرفته بحكم الله عز وجل فهو كافر، لأنها من القطعيات. وهناك من المسائل المظنونة أو مما يسوغ فيها الاجتهاد، قلنا أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب الأمة صورا من تلك المسائل، لو طرحت عند بعض الإخوة اليوم لأنكرها إنكار معصية أو إنكار كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا قلنا من الخطأ والخطأ العلمي المنهجي. فلا بد من تصور مسألة على حقيقتها ومعرفة مآخذها وكلام أهل العلم. فإن شيخ الإسلام رحمه الله له في تعريف الفقيه أو العالم قال: هو الذي اطلع على خلاف الناس وعنده ما يعرف به رجحان قولهم. فالمطلع على خلاف العلماء وعنده من قواعد الترجيح وأصول الاستدلال ما يعرف به القول الراجح، هذا هو الفقيه وهذا هو العالم. ولهذا أطلق قاعدة: ويا لله ولله درها من قاعدة، من كثر علمه قل خلافه، من كثر علمه قل خلافه. فالمطلع على أقاول الناس ومذاهبهم واتجاهات أهل العلم رحمهم الله في تحليل المسائل يعطي المخالف قدره، يعطي المخالف. أما الجمود في مسائل ثبت فيها الخلاف بمعنى أن لا يعتبر بالرأي الآخر أو ينكر عليه إنكار معصية، فهذا مما نهى عنه أهل العلم، مما نهى عنه أهل العلم. وليس قولنا هذا نعم بمسوغ لمذهب عاطل باطل استجد بين العصريين من فقهاء الإعلام، من أنه إذا ثبت في المسألة خلاف للمشاهد أن يأخذ بأيها كما عليها القرضاوي قاتله الله ومن نحى نحوه. وهذه حقيقة هو الذي عبر عنه أهل العلم رحمه الله بقولهم: من تتبع رخص العلماء تزندق. وأذكر حقيقة أني سألت الشيخ سليمان العلوان عن حرف ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله، نقل بسنده عن عمر بن عبد العزيز وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم قالوا اعتبروا أن خلاف الصحابة رحمة، فبأي أخذ المجتهد كان حقا. فأذكر أنا في مجلس فسألت الشيخ سليمان عن هذه المسألة، يعني هل هذا يمكن أن يعد مأخذا ووجها لما يذهب إليه هؤلاء العصريين؟ فأجاب حقيقة بمقتضى ما أجاب به أبو عمر بن عبد البر في كتابه نفسه: أولا أن هذا أمر لا يصح، هذا أمر لا يصح، فإنه قد ثبت عن الصحابة إنكار بعضهم على بعض، يعني أحد الصحابة يأخذ بقول والآخر يأخذ بقول آخر وينكر بعضهم على بعض، يقول: لا هذا القول ليس بصحيح، والآخر يقول: لا لا قولك الذي ليس بصحيح. هذا ثابت، كما حصل في قضية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكما حصل مثلا بين عمر وعمار، وكما حصل بين عمر وعائشة، وكما حصل بين عمر وأبي هريرة، وحصل بين الصحابة، ما زال بعضهم ابن مسعود وعثمان فذيفة وعثمان مسائل. ولو كان كل منهم على حق أو بمعنى صائب في مسألته لما ساغ أن ينكر بعضهم على بعض، هذا أولا. فلو سلمنا صحة ما نسب إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم لقلنا أن رأي الصحابة ومذهبهم أصح وأقرب إلى السداد. الأمر الثاني أنه طعن في هذين السندين المرويين عن عمر بن عبد العزيز والقاسم. الأمر الثالث أن أبو عمر بن عبد البر حقيقة عقد فصلا بعد هذا، وأنا أنصح بقراءته، فيما يجب على المستفتي إذا تعدد اجتهاد العلماء. نعم، فهناك مراتب. إذا رجل جهل مسألة ثم سأل عنها عالما فأفتى، ثم سأل آخرا فأفتى له بقول آخر، نعم، أو رجل اجتهد في مسألة ولم وقرأ فيها وعرف أدلة كل قول ولم يتبين له رجحان أحد المذهبين، يعني أفرغ وسعه وبذل جهده في الوصول إلى الحق فلم يتبين ولم يتحرر له. هذا كثير، يعني الإنسان طالب علم والمتبع يعني قد يقرأ مسألة وينظر في الخلاف وينظر في الأدلة ويستعمل قواعد الترجيح، ومع ذلك لا يظهر أحد القولين بارزا أو يترجح له أحد المذهبين. هنا يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: يتنزل قول عمر بن عبد العزيز والقاسم، وهو أنه إذا لم يتبين لك رجحان قوله رجحان أحد الأقوال، سواء للمجتهد في اجتهاده أو للمستفتي في استفتائه أهل العلم، فإن من أهل العلم تبعا لعمر والقاسم يذهبون إلى جواز العمل بأحد القولين، وحتى لو لم يتبين لك رجحانه. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين عن طائفة من أصحاب الإمام أحمد، وكذلك ذكره ابن عبد البر عن جماعة. ولكن الذي رجحه ابن القيم في هذا المسألة بسبب الخصوص، وكذلك الشاطبي في كتاب الموافقات، لا، أنه يتوقف وينظر. قال فإن ابن القيم قال: فإن الله عز وجل جعل للحق أمارات وعلامات، فإذا تعارض بحيث أنه لم يعد يظهر أي القولين أصب بأي أوجه أو بأي علامة، هنا قال فإن للمؤمن أن يستفتي قلبه. المؤمن في هذه الحالة الأخيرة، يعني آخر مرحلة، والله الذي أفتى بهذا عالم تقي، ونفس الذي أفتى بالأخر عالم تقي، وهذا متبع وهذا مجتهد، وهكذا اتفقت جميع العلامات في كلا القولين، ولم يبقى للمجتهد ولا للمستفتي ما يعرف به أحد القولين صواب أحد القولين عن الآخر، فهنا يأتي منهم من قال يخير بين المذهبين، يختار أي المذهبين فيعمل به. قال: وهذا رأي عمر بن عبد العزيز والقاسم، وعليه تتنزل الرواية عنهم. ومنهم من قال، وهذا هو الأظهر وقرره الشاطبي رحمه الله في الموافقات بتفصيل، وكذلك ابن القيم، في أنه يستفتي قلبه ويعمل بما اطمأنت إليه نفسه، والله أعلم. أشاد نحن خضنا يا إخوان، نعود إلى أصل المسألة، وهي أن لا بد لفعل طالب علم أن يعرف قواعد الترجيح ويستعملها في مذاهب أهل العلم، ويعرف ما يسوغ فيه الخلاف أو مما هو ضمن المسائل الفقهية، لا من أصول الاعتقاد، لأنه قد تكون هناك مسائل فقهية لها ارتباط بشكل أو بآخر ببعض المسائل العقدية، فيظن البعض أنها من جملة المعتقدات والتي لا يسوغ فيها الخلاف، لأن دائما في الغالب في مجموع أو مجمل مسائل الاعتقاد القول فيها واحد وهو الصواب، القول فيها واحد بين أهل السنة والجماعة، والخلاف بين أهل السنة في مسائل الاعتقاد قليل جدا، نادر، كمسألة الرؤية، رؤية وجه الله عز وجل، هل رأى النبي وجه ربه أو لا، في ضمن هذه المسائل والتي لا يترتب عليها كبير أمر، نعم. أما في باقي أو مجموع مسائل الاعتقاد فهم مجمعون متفقون، فبعض طلبة العلم لقصور نظر أو لعدم تصور، لأن مسألة فقهية مرتبطة يعني شكل أو بآخر ببعض القضايا الاعتقادية، يدخلها ضمنها وبالتالي لا يقبل فيها قولا ولا يسمع فيها خلافا. مثال: التوسل إلى الله عز وجل بجاه النبي، نعم، التوسل إلى الله بجاه النبي. شيء مثال آخر: الحلف بالنبي. طبعا دلت الأدلة القطعية أنها محرم بالنسبة لنا، طبعا القطعية نسبية أيضا، أدلة ظاهرة والخلاف فيها شاذ وغير مقبول لظهور الأدلة في هذا الباب، ولكن هل من خالف فيها يعد فاسد الاعتقاد؟ نعم، أو الخلاف فيها مجرد خلاف فقهي وإن كان شاذا؟ الثاني هو الأصول. ولهذا لا نستغرب إن قلنا أنه ثبتت رواية عن الإمام أحمد في جواز الحلف بالنبي، نعم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكر شذوذها وبطلانها ولو صحت عن الإمام أحمد، قال وهذا من حكمة الله حتى يعرف أنه ما من إمام من أئمة المسلمين نعم إلا ويخطئ. نعم كذلك بعض الشافعية وذهب بن عقيل من الحنابل وغيرهم أشاد، وهذا من حكمة الله عز وجل التوسل بجاه. أنا حقيقة فوجئت، أنا فوجئت أن أحد الإخوة غفر الله له يعني لم يصل إلى قضية التبديع بل إلى ما هو أبلغ إلى التكفير. سمع رجل يقول يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمكم بجاه الحبيب محمد، قال أعوذ بالله أنت، طبعا هذا بدعة يا شيخنا غفر الله لك، لكن قال أعوذ بالله كافر قل لا إله إلا الله. فانظر يا إخواني الخلط في المسائل وعدم التفريق. نعم لأن هناك بعض إخوان يعني خرج من بيئة سليمة المعتقد سلفية التصور ثم دخل في مجتمع يعج بمثال المحدثات ويعج بمثال البدع، فذهنه ما يتصوره ويلحقه بجملة الشركيات أو الكفريات، وهذا خلل حقيقة وعدم عدل. والبغي قد يكون من أهل السنة كما ذكره الشيخ الإسلام، أهل السنة قد يبغون على أهل الباطل وأهل الظلم، وذلك بالغلو في الحكم عليهم أو في عدم إنصافهم بما معهم من الخير. فهذا مهم يا إخوان تصور هذا، مع أننا نعيد ونكرر أن هذه القضايا عندنا واضحة وظاهرة والخلاف فيها شاذ وننكرها ننكرها. لا يا أخي ما يجوز أنك تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة ومحدث. العجيب يا إخوان أن إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما سئل عن قضية التوسل بجاه النبي قال هذه من القضايا الفقهية والتي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. نعم هذا ذكره محمد عبد الوهاب في كتاب الدرر السنية. فانظروا كيف تقدير المسألة عند أهل الحذق من العلماء والمجتهدين. هنا يجب أيضا أن يكون عندنا هذا التصور وهذه وهذا الإلمام بمجموع ما ذكره أهل العلم رحمه الله في كل مسألة. الشاهد أنه هذه مسائل تنكر والأدلة فيها ظاهرة، ولكن ليس من خالف فيها يكون وقع أو يكون فاسد الاعتقاد فضلا عن أن يكون وقع في كفر، فضلا أن يكون وقع في كفر. طيب من جملة هذه المسائل قضيتنا اليوم، وهي قضية زيارة النساء للقبور، زيارة النساء القبور. فنحب حقيقة أن المسائل ما فيها من الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله ودليل كل مذهب، ثم لعله أن يتبين لنا رجحان أحدها. فنقول بالله التوفيق اختلف أهل العلم رحمهم الله في زيارة النساء للمقابر، اختلف أهل العلم رحمهم الله في زيارة النساء للمقابر على أقوال. طبعا يا أخوان أنا أذكر ضبط هذه الأقوال بأدلتها باعتبار أنه عمت بها البلوى كما تلاحظون، وخاصة في أعياد الناس يخرج الناس قبل الصلاة بالنساء يعني نسأل الله العافية فيؤذون فيفتنون الأحياء ويؤذون الأموات ولا يسلم منهم أحد والله المستعان. فمعرفة الحكم هذه المسألة بأدلتها مهم. قلنا اختلف أهل العلم رحمه الله في مسألة زيارة النساء من القابر على أقوال. القول الأول قالوا بإباحته، قالوا بإباحته وجوازه، بجواز زيارة النساء للقبور، وهذا قول أكثر الحنفية، قول أكثر الحنفية ذكره شمس الدين أو نعم السرخسي في كتاب المبسوط السرخسي في المبسوط وغيره من أهل العلم. هذا قول أكثر الأحناف، وكثير من المالكية وكثير من المالكية والشافعية، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. إذن لاحظ يا إخوان يبدو أن هذا القول هو قول الجمهور، يبدو أنه قول الجمهور. معنى إذن قول أنه يجوز المرأة أن تذهب إلى المقابر لزيارة أهلها والدعاء لهم. احتجوا بعدة أدلة. الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر، وكان نهيه عاما يدخل ضمنه الرجال والنساء، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الإذن عاما فيدخل في جملته الرجال والنساء. ومنه ومن يعني ومن جملة ما احتج به ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، نعم، فقال لها: اتق الله واصبري. قال لها: اتق الله واصبري. الحديث وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن البكاء ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها بتقوى الله والصبر. ومن جملة ما ذكروه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أقول لهم؟ يعني إذا مررت أو إذا أتيت على المقابر ماذا أقول لهم؟ ماذا أقول لهم؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. الحديث وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على سؤالها، وهي سألت عن دعاء مشروع عند زيارة القبور. ومن جملة ما ذكروه أيضا ما رواه الإمام الترمذي في جامعه عن عائشة أنها كانت تزور أو كانت تأتي قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لا، عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر الصديق، يعني لما توفي رضي الله عنه عبد الرحمن بموضع خارج مكة أخذوه ودفنوه رضي الله عنه بمكة، فكانت عائشة تمر عليه، يعني إذا أرادت عمرة حجا كانت تمر عليه رضي الله عنه فتقف على قبره وتقول، تنشد ما قاله متمم ابن نويرة، قال: وكنا تقول لأخيها: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم كانت يعني فاحتج أهل العلم، أورد الترمذي رحمه الله في سننه أن عائشة كانت تزور أو تأتي على قبر أخيها رضي الله عنهم أجمعين. القول الثاني في المسألة، أيها الأحبة، قالوا بالكراهة، يعني أنه يكره على نساء المسلمين زيارة المقابر، ولكنه لا يبلغ إلى درجة الحرمة، مكروه، فهو نهي على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. وهذا مذهب بعض المالكية، ذكره الدسوقي في حاشيته، وهي الرواية الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه ابن قدامة الموفق في كتاب المغني، رجح هذا الحكم وهو الكراهة. إذن المسألة الأولى رواية عن الإمام أحمد، هذه الرواية الثانية وهي الأشهر، وهو الذي عليه المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واحتجوا بما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن بالنظر إلى هذا النص نثبت قضيتين: الأولى إثبات أصل الحكم، وهو نهينا. القضية الثانية إثبات وصف الحكم. الأول إثبات أصل الحكم، والثاني القضية الثانية إثبات وصف الحكم، وهي قولها ولم يعزم علينا. إذا النهي من غير عزيمة فيدل على الكراهة. وصف الحكم. طيب، هذا أدلة الكراهة. أدلة الإباحة عندهم هي أدلة أصحاب المذهب الأول، أصحاب المذهب الأول. القول الثالث في المسألة، قالوا نعم بحرمة زيارة النساء للمقابر وعدم جوازه، بل وهو من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب. وهذا قول بعض المالكية، ذكره ابن الحاج في المدخل، وكذلك الدسوقي في حاشيته ذكره قولا عن بعض أصحاب مالك، وقول لبعض الشافعية ذكره الشيرازي في كتاب المهذب، ورجحه أبو زكريا النووي رحمه الله في شرحه المنهاج، وكذلك في شرحه لصحيح مسلم، وذكره ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وضمنه الكبائر، وضمنه حكم الكبائر، وهو قول طائفة من أصحاب الحديث، كما قال صديق حسن خان في هذه المسألة، قال: وهو قول عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم. ورجحه شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من مجموع الفتية، والعلامة ابن القيم، والعلامة ابن القيم رحمه الله كذلك. طيب، من راجح يا أبو الحسن؟ بين شيخ الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المشكلة، بعض الإخوة يا أخوان إذا ذكر قول ثم قرينا باسمي أو وصف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عرف الراجح. لا يا أخوان، ليس هذا هو المناهج السديد. نعم نعم، هذا هو الجواب عن السؤال الذي أوردته. أما أنا سألت أبو الحسن أريد أن أعرف، أريد أن يجاوبني بقوله أعطنا دليلي. إذا ما رشح أو ما تبين له الرشحة يقول أنظر في ترجيح شيخ الإسلام. نعم صحيح، بل من طالع كتاب الممتع ترجيحات ابن عثيمين موافقة تماما لترجيحات شيخ الإسلام، حاشى بعض المسائل، فإذا خالفه بدأ يعني يتعذر ويطرح بعض لماذا أنا قلت هذا الكلام ولماذا خالف شيخ الإسلام. كان يتهيب مخالفة ابن عثيمين في كتابه، تهيب مخالفة شيخ الإسلام في اختياراته. ورحمه الله هو كما قال أو وصفه بعض أهل العلم أسد المنقول والمعقول، يعني شيخ الإسلام، فلهذا اختياره في معظم اختياراته الفقهية كان صواب حليفه، رحمه الله رحمة واسعة، وإن لم يكن الصواب ملازما له، يعني ففرق بين ذا وذاك. وهنا يا إخوان، بما أننا أشرنا أو تعرضنا لفقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أحب أن أنبه على مسألة دقيقة كان يتصف بها شيخ الإسلام في اختياراته وتقريراته العلمية لا تجدها في غيره من أهل العلم، وهو أن المسائل التي يكون يعني يقوم فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله، ويعني النصوص يظهر منها تعارض، يعني يتفنن في استعمال القواعد الشرعية العامة والأصول الكلية للدين. هنا يعني هو إذا صار خلاف يبدأ يتحدث يسحب القواعد الشرعية العامة، مقاصد الشريعة، أصوله الكلية، ثم بعد ذلك يخرج بالقول المرجح لأحد المذهبين. ولهذا تجد حين يقرر مسألة يقررها مثلا في يعني من قرأ مثلا كتاب يعني قوله في مسألة قراءة خلف الإمام في مجموع الفتوى في مجموع الفتاوى، والكتاب يعني خطه مرصوص يعني في أكثر من 30 صفحة، وهي مسألة واحدة حتى أفردت بالتحقيق. لا يتحدث عن صورة المسألة فحسب، لا يتحدث عن صورة المسألة، وهذا هو الفقه بذاته. يبدأ ويسحب ويستعمل معه قواعد الشرع العامة، أصوله الكلية، مقاصده يعني النظرة المقاصدية للشرع. وهنا يعني برز فقه شيخ الإسلام رحمه الله على غيره من سائر الفقهاء. وهنا يا إخوان، المطلع على القواعد الشرعية والضوابط الكلية، خاصة علم قواعد الفقه وأصوله، يعني يفتح له في باب الفقه مجالا رحبا واسعا، مجالا رحبا يعني خصبا، يستطيع معه معرفة أي القولين أصوب حتى لو لم يطلع على كل دليل في المسألة، حتى لو لم يطلع على كل دليل في المسألة. ولكن هذا نسأل الله عز وجل أن يهيئنا لذلك وأن يقوينا عليه، يعني أمرا لا يدركه لا يدرك شأوه إلا من فتح الله عليه فتحا من عنده. اللهم علمنا من لدنك علما. نعم، هذا القول أيها الأحبة، أصحاب هذا القول هم كما قلنا بعض المالكية وبعض الشافعية، وأكثر والرواية عن الإمام أحمد أيضا كتبوها رواية، ما ذكرنا أنها رواية عن الإمام أحمد، هي رواية ذكرها نعم ثلاث روايات في المسألة ذكرها الإمام الماوردي في كتاب ماذا يا إخوان؟ ثم جزاكم الله خير تعلمتم فقه الماوردي. أنا أقول الماوردي، لا أستغفر الله، جزاك الله خير. الإمام المرداوي في كتاب يا السادة الحنابلة، ثم تعلمتم فقه على يد أبي مسلم في الروض، ولا شك أنه تطرق إلى بعض المصنفات. المرداوي ما هو كتابه؟ ما شاء الله، لا أتيت بأبعد كتب المرداوي، حاشيته على الفروع، لا ما ذكر، ليس المقصود الذي يذكر فيه رواية الإمام أحمد الإنصاف، نعم، في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، هو كتاب عظيم لكنه لا يصلح للترجيح، وفقط يذكر مسألة، يأتي على كتاب المقنع للموفق بن قدامة فيشرحه على بذكر روايات الإمام أحمد فيستوفي روايات الإمام أحمد في كل مسألة. كتاب يعني مطبوع في 6 مجلدات، كتاب مطبوع في 6 مجلدات إلى 7 مجلدات، وكان عند طبعا يا إخوان كتاب صعب جدا، يعني أولا يأتي المسألة الرواية الأولى قال بها الإمام أحمد وأين وجدت هذه الرواية في كتب مسائل أصحابه، ثم يبدأ باختيارات فقهاء الحنابلة في سائر كتبهم، اختار هذا المجد بن تيمية في كتاب كذا، واختار هذا بموافقة، يعني فقه أحمد من غير تعرض للدليل إلا نادرا، لأنه لم يوضع لترجيح، وإنما وضع لمعرفة نصوص الإمام أحمد في كل مسألة. كان عندنا في الجزيرة أحد الشيوخ اسمه عبد الله الدويش رحمه الله، كان هذا يا إخوان آية من آيات الله عز وجل في الحفظ. طبعا هو كان كما يخبرني عنه ذكرنا عنه الشيخ سليمان، طبعا هو من شيوخه وممن كان أيضا أخذ العلم على الشيخ عبد الله دويش رحمه الله. في أول أمره كان شابا ضالا، فكان رحمه الله رحمة واسعة، يعني ما كان يدرك، يعني ما طبعا هو من أهل القصيم، ومن أهل القصيم كان كسائر عامة الشباب يعني في المعاصي والفسق وغير ذلك، ثم تاب الله عليه وهداه إن شاء الله. فسبحان الله يا إخوان كانت هدايته فتحا، طبعا كان يعني قبل حدود يعني 50 سنة هذا كلامي. فسبحان الله يا إخوان تفرغ لطلب العلم. طبعا يا إخوان عندنا في أهل القصيم هي بيئة صالحة جدا، يعني مدينة كاملة تجد مثلا يعني قضية يعني من المسائل المعروفة كما ذكرت لكم، يعني قضية التلفاز هذا من البدع المحدثة، بعضهم أكثرهم الإذاع الراديو يعني نفس الشيء، يعني وفي يعني التزام وأخذ للدين بقوة ما يزال كثير منهم على هذه الحال، ما يزال كثير منهم، وإن كانت هناك محاولات سياسية لنشر الفساد في المدينة، ونعم نجحوا في بعض الفساد، ولهذا التجمع وخاصة في منطقة اسمها الخبيبية هذا ما يزال بيوتهم حتى الآن على الطين، يعني يرفضون البناء بالحجر، إنه نعم يعتبرون هذا أقرب إلى الطبيعة البشرية، وصنفوا في هذا المصنفات يعني في سنية أن يكون البيت من الطين، وعلى رأسهم الشيخ عبد الكريم الحميد الذي هو مسجون حاليا في قصر فهد بن عبد العزيز لعنه الله لعنة كبيرة، ومسجون حتى الآن في قصره حتى يفتن، ورجل أغلق وصنف في سجنه مصنف اسمى طاغوت العصر تحدث عن الديمقراطية. طبعا الشيخ عبد الله الدويش فاعتزل، اعتزل مصاحبة الناس وبدأ فعلا يحصل العلم الشرعي، ففعلا يقول حصل علما عظيما يعني. فمن جملة ما حفظ، حفظ طبعا الكتب التسعة، كتب التسعة، كتب الستة زيادة بمسند الإمام أحمد رحمه الله ومسند أبي يعلى والطبراني، ثم لم يقتصر على حفظ السنة، زاد إليه فحفظ الفروع. قرأت يا إخوان كتاب الفروع لابن مفلح، هذا الكتاب العظيم حفظه، وهذا يا إخوان من أصعب كتب الفقهاء، من أصعب كتب الفقهاء، حتى كما تعلمون أن أهل العلم قالوا سموه مكنسة المذهب، يعني يأتي بحواشي المسائل ونوازلها وحوادثها حفظه، ثم أضاف إليه في آخره فحفظ كتاب الإنصاف 7 مجلدات، يعني رواية الإمام أحمد المقال، فكان باقعة في حفظه. طبعا هذا يا إخوان ليس من باب المبالغة، لا هذا توصيف حقيقي، حتى كان الألباني جاء مرة الجزيرة على أساس أنه هو العالم بالسنة وأعرف الناس بالآثار والأحاديث المروية، فصادف عبد الله الدويش فعجب منه، يعني وش العلم، العلم الواسع على صغر سنه، طبعا لم يكن كبيرا، كان أنا ذاك عمره 35، فقال أنت أحفظ مني وأنا أجرأ منك، أنت أحفظ مني، الألباني يقول له، قال أنت أحفظ مني وأنا أجرأ منك، يعني أنا انتشرت بدأت أصنف وألف وصحح وضعف وأنت منطوي معتزل على نفسك. حتى يخبرني أحد المشايخ يعني من أشياخنا الذين كانوا تلاميذ عبد الله الدويش، يقول فقط والله العظيم لاحق ملاح يطلع من المسجد مسرع حتى يتجه لبيته ما يقابل أحد. طبعا هذا حقيقة، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، هذا لا يقر عليه شرعا، فيقول الشيخ أنا أقرأ عليك أقرأ عليك ما يسكر. عبد السدحان أحد المشايخ الموجودين هناك يقول يعني ضاق علي حكم حديث فسألت عن سألت ما أحد حقيقة أنا جاوبني فيه، فانتظرت في المسجد، طبعا يطلع بشكل سريع حتى ما يعني يلتزمه أحد، يقول فجأت ألاحقه ورجل يعني ينظر وراه ولا يحب أن يلتفت، فدخل الباب يقول فأخلق، يقول وضعت رجلي على الباب، يقول فما بقي، قال نعم خير إن شاء الله. قلت يا شيخنا الحديث الفلاني بس أنا أريد، قال الحديث الله يجزاك جاء عند الطبراني، طبعا الحديث كان في المعجم بسند عن فلان عن فلان والحديث لا يصح، وإن كان وردت له شواهد ومتابعات طارق في الباب فكان على هذه الطريقة يعني. لكن في آخر حياته رحمه الله بدأ يستقبل طلبة العلم للقراءة عليه ولا يعلق بكلمة واحدة. بسم الله بقرأ عليك مثلا سنة أبي داود سم هكذا يسمونه سم يعني سم بالله فيبدأ بركة يعني انتهى. فكان قراءة يسمونها طريقة سم بركة طريقة قراءة الشيخ عبد الله القراءة على المشايخ طريقة الدويش سم يعني سم بالله إذا تجاوز يعني موضع يعني موضعا قال بركة انتهى فلا يعلق لي شيء. طيب ليش؟ قال ما أجرؤ أن أعلق على سنة رسول الله ما يمكن. قال ومن أنا حتى تدون هاي على طريقة الإمام أحمد يعني ما أدون شيء ولا يدون علي أي أحد ولا أعلق لأحد ولا أشرح لأحد كما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله. احفظ السنة واعمل بها. طبعا هناك يعني طرائق أهل العلم تتغير طرائق أهل العلم تتغير قد يناسب شيء في مرحلة لا يناسب في مرحلة أخرى. أيضا من جملة ما كان عليه رحمه الله صنف كتاب المورد العذب الزلال في أخطاء تفسير الظلال. نعم هو طبع في ظلال القرآن انتشر طباعته في الجزيرة ذكر سيد قطب رحمه الله فجاء عبد الله الدويش فرأى يعني انتشر في الوسط العلمي بالجزيرة فقرأ جاء طالعه عبد الله الدويش فوجد فيه بعض الأخطاء يعني وقع فيها سيد قطب رحمه الله يعني أخطاء سواء علمية أو فلكية أو متعلقة بالأسماء والصفات أو غير ذلك فدونها فكتبها يعني. فعقب عليه الشيخ محمد المقدسي فك الله أسره بميزان الاعتدال ميزان الاعتدال على المورد العذب الزلال. فبلغ دويش جاء كتاب محمد المقدسي قديما يوم أبو محمد يوم كان في الجزيرة يعني كان محمد جلس فترة في الجزيرة. أقول فصادفه في المدينة نعم أبو محمد المقدسي قالوا له يا شيخ محمد هذا ترى دويش عبد الله. فجاء الشيخ يقول الشيخ محمد المقدسي فأتيته أخونا الشيخ أبو بدر يقول ما كنت أعرفه حقيقة السلام عليه وعليكم السلام ورحمة الله. قال أخوك عصام البرقاوي أبو محمد المقدسي قال أنت الشيخ اللي علقت على كتابي. قال نعم. قال لعلك ما بودك تشوف لاحظ سبحان من تياسير يعني قال تقرأ علي تعليقاتك وأعلق عليها ونتباحث فيها. دويش يقول للشيخ محمد المقدسي فقال حسن. فجلسوا في إحدى سواري المدينة فبدأ يقرأ الشيخ محمد المقدسي وعبد الله الدويش فمنها ما يكون الصواب فيها منها ما يقول عبد الله الدويش موجود تعليقات الشيخ محمد قرأ عليه كتابه ميزان الاعتدال فمنها ما يقول عبد الله الدويش نعم أتراجع عنه مكتوب. قال الدويش الشيخ محمد أثبت تعليقاته أتراجع عنه نعم أتراجع والله الحديث هذا كنت أظنه صحيحا لا صح فعلا هو ضعيف كما تقول لا هذا القول أقول فيه الحق وما ذكرته أنا. تعليقات كانت نفيسة أيضا وتعقيبات محمد أيضا كذلك. طبعا هو بعض رسائل عبد الله الدويش لكن الشيخ سبحان الله مين منتشرة وما كان يحب هو المبالغة في التصنيف رحمه الله. طبعا وش كان الطاري على ذكر الشيخ عبد الله الدويش؟ نعم كتاب النصارى أحسنتم. نعم أشاهد أنه كان على حجم هذا الكتاب وسعة ما فيه من نقول إلا أن الشيخ الفاضل عبد الله الدويش رحمه الله طبعا توفي سريعا يعني في الصغر من 38 إلى 40 توفي رحمه الله رحمة واسعة. طبعا كان من طلابه شخص سلمى علوان أخذ عنه. طيب نعود يا إخواني إلى أصل المسألة. نعم أين بلغنا؟ قلنا نعم من هذه الرواية عن الإمام أحمد ذكرها المرداوي في كتاب الإنصاف. طيب واستدلوا على حرمة زيارة النساء للمقابر بأدلة. نعم قلنا بما يلي بأدلة منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان في صحيحه من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. الإمام الترمذي. ومن طريق آخر روى أبو داود في سننه. طبعا يا إخوان، أنا أوردت هذه الآثار مخرجة لحكمة سنتعرض لها إن شاء الله من حديث أبي صالح، من حديث محمد بن جحادة عن أبي صالح باذام رحمك الله، عن أبي هريرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. الأولى لعن الله زوارات. ماذا قلت أنت قبل قليل؟ لعن الله زوارات. طيب سنت على هذا. وفي حديث ابن عباس طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس: لعن الله زائرات القبور. طيب هذا الحديث من صححه بعض أهل العلم كأبي العباس بن تيمية رحمه الله، والصواب ضعفه. طيب من الذي ضعفه؟ ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري نقلا عن الإمام مسلم في كتاب التحصيل، طيب هذا كتاب مفقود، نعم ذكر ابن رجب في فتح الباري عن الإمام مسلم تضعيف هذا الأثر. ابن رجب. ولو قيل لنا أبو هاجر، لو قيل لنا قال صاحب الفتح، لا يا شيخنا، أنا أقول لو قيل لنا ذكر صاحب الفتح عن الإمام مسلم في كتاب تحصيل عرفنا أنه ابن رجب، ولا يخطر على بالنا ابن حجر. نعم، لأن هذا هو استعمال، هذا هو أسلوب ابن رجب رحمه الله في أو يعني محاولة الاستغناء بكلام المتقدمين، واستعمالاته تدل عليه، يعني في كل مسألة يحرص على أن يستغني بكلام وأن يمتلئ بكلام المتقدمين سواء من المحدثين أو من الفقهاء. وكما قلنا له رسالة في هذا بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فهو لا يعتبر بخلاف المتأخرين في الغالب، ودائما نقولاته وخاصة في علم الحديث دقيقة، وقل من تجده يصنع صنيعه أو منعدم نظير، كما في شرح فتح في الجامع وفي شرح العلل الترمذي الذي يعد حقيقة سبيكة ذهبية في هذا الفن، شرح علل الترمذي رحمه الله. فالإمام بن رجب ينقل عن الإمام مسلم تضعيف هذا الحديث وكفاك بالإمام مسلم إماما. طبعا ما سبب تضعيف؟ أبو قال أن أبو صالح يعني متكلم فيه وأكثر أهل العلم على ضعفه، ثم هو منقطع لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس. طيب الحديث الأول حديث أبي هريرة صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. صحيح صح الإمام الترمذي، وعند النظر إسناده جيد، عند النظر إسناده جيد. طيب لماذا نحن سقنا هاتين الروايتين بهذين اللفظين؟ زيد هذا قال من أهل العلم، نعم من أهل العلم من قال أن النهي جاء في كثرة الزيارة ومبالغة فيه لحديث زوارات، أما أصل الزيارة فليس منهيا عنه. ذكر هذا الإمام القرطبي، اذكر هذه الفائدة يعني مهمة. نعم الإمام تفضل شيخنا. هنا يرد علينا إشكال المعصية إذا ترتب عليها لعن فهي من كبائر الذنوب، صحيح، فكيف إذا تكرر تصبح كبيرة وإذا قلت لا تكون كبيرة؟ ما يرد الإشكال، هي إذا هي كبيرة من كبائر الذنوب ولو فعلت مرة واحدة، لكن هنا الإشكال في حديث زوارات أي التي تكرر منهن الزيارة، نعم، فكيف إذا تكرر تصبح كبيرة ولا تكون كبيرة؟ هو قال الفسق وهو حكم من ارتكب كبيرة مرتبط بوصف وهو كثرة الزيارة، يعني إذا زرت، نعم إذا زرت في أصل الزيارة لا إشكال فيها، لكن إذا كثرت الزيارة كان ذلك مظنة لوقوع الفساد من النياحة وعدم الصبر وعدم التجلد، فهذا هو المرتبط به. لكن هنا يمكن تقصد أنت شيخنا أبو أيوب وهو قضية عدم ضبط الحرمة. دائما أهل العلم رحمهم الله قالوا أن الحكمة إذا انتشرت ولم تنضبط، نعم لا يعني لا تقدر بقدر، فيكون أصل الفعل محرم بذاته، والذي ذكرته أشار إلى شيخ الإسلام، نعم، لكن نحن سنضبط هذا الأمر. يعني علاقة يعني حرمة زيارة النساء المقابر وحكم عليها بأنها كبيرة، لكن الندب والنياحة وغير ذلك من الفتن هي لازم من لوازم زيارة النساء، وليس هي مرتبطة بأصله. أي نعم، فالكبيرة هي لازم الفعل، أما نفس الفعل فليس من الكبائر. يعني هنا يرد الإشكال في قول هؤلاء. هي جيد، هنا سيأتي الجواب على هذا ما ذكروا، يعني وهو فعلا ليس هذا التفصيل بسديد. يعني لكن ماذا قالوا الآن؟ ماذا كتبنا؟ ذكره الإمام القرطبي هذا المأخذ، قال أن النهي مرتبط بكثرة الزيارة ومبالغة فيه باعتبار أنها مظنة وقوع الفساد، مظنة وقوع الفساد لا أصل الزيارة، ذكره القرطبي ووافقه العلامة الشوكاني، قال وبهذا الجمع تجتمع الأدلة، ونصره من المعاصرين الألباني. من قبل الألباني؟ القرطبي والشوكاني. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن قوله زوارات النهي مرتبط بالمبالغة، هذا قول القرطبي، تفضل قول القرطبي. وعليكم السلام ورحمة الله. قول القرطبي والشوكاني ومال إليه معاصرين الألباني، نقول هذا القول ليس بسديد. طيب أقول يا إخوان، وهذا المسلك ليس بسديد، هذا المسلك ليس بسديد من وجوه. أحدها طبعا هذا يا إخوان انتشر في بين المعاصرين كطريقة للجمع بين الأحاديث المروية في هذا الباب، لكنه ليس بسديد من أوجه. أحدها أن قول النبي زوارات ليس مضبوطا بالفتح، وإنما الصحيح في ضبطه لعن الله زوارات بالضم، لعن الله زوارات ضبطه بالضم لا بالفتح. ها؟ نعم، عدم شكل لهذه الكلمة. لا، هو روي بهذا وروي بهذا، لكن هذا أصح. يعني الرواة نقلوا، منهم من نقله بالفتح، منهم من نقله بالضم، والصواب أنه الضم. زوارات ذكر هذا المحلي، جلال الدين المحلي، في حاشيته على المنهاج، وكذلك السيوطي في كتابه زهر الربا، زهر الربا في شرح المجتبى. ما هو المجتبى يا إخوان؟ ما هو المجتبى؟ من هو المجتبى؟ الكتاب، ما هو كتاب المجتبى؟ أعطيتكم المجتبى؟ معنا يا إخوان؟ قال السيوطي في ذكر هذا السيوطي في شرحه زهر الربا، بارك الله فيك، في شرح المجتبى. ما هو المجتبى؟ لا، ليس المعنى، ما هو الكتاب هذا؟ المجتبى وسنن الإمام النسائي، سنن الإمام النسائي. الإمام النسائي يا إخوة صنف كتابه السنن، نعم، السنن الكبير، كتاب عظيم يعني في 11 مجلد، طبع دار الرسالة، تحقيق الأرناؤوط. وهذا يا إخوان من أعظم، نعم، وأنفع كتب السنن، وفيه من الفقه في تبويبات الإمام النسائي ما لا تجده في كتاب آخر. والإمام النسائي في التصحيح والتضعيف أشد من الإمام مسلم، ليس علما لا حكما، يعني هو دائما يتميز بالشدة. وفي العلل هو قرين مسلم، يعني في معرفة العلل وإدراكها. ومن أراد أن يعرف أحكام الإمام النسائي على الأحاديث فدونه كتاب السنن الكبير، ووجوده مطبوع لكنه قليل. نعم، كتاب السنن النسائي حتى في الترتيب من ناحية الأهمية، كتاب البخاري ثم مسلم، ثم اختلف العلماء في أي المصنفات في المرتبة الثالثة. نعم، لكن الصواب أن الصحيح أنه سنن النسائي، لكن ليس الكبير. الإمام النسائي صنف سننه، فجاء تلميذ له اسمه ابن السني صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، فاجتبى أحاديث، اجتباها يعني انتقاها السنن الكبير أصح ما روي فيه. وقيل أن الإمام النسائي هو الذي انتقاها وتوفي ثم أكمله ابن السني، وقيل إن النسائي هو الذي انتقاها، في ثلاث أقوال في إخراج أو في من صنع كتاب المجتبى، ما يدرى، يعني لم يحرر حقيقة. فخرجت في باكورة اسمها المجتبى، لكنها انتشرت سنن النسائي، سنن النسائي، ولهذا الضعيف فيها قليل جدا، قليل جدا في السنن، ففي الغالب ما يروي النسائي، ولهذا بعضهم كان يتجاوز فيقول صحيح النسائي، صحيح النسائي. تفضل. بعض أهل العلم ذكر سنن أبي داود والنسائي، بعض أهل العلم قال إذا قارنا سنن أبي داود بالنسائي بالسنن الكبرى فالصحيح في سنن أبي داود أكثر، ولكن من ناحية تصحيح الحديث إسناد الذي ينقله النسائي أقوى وأصح من الإسناد الذي ينقله. نعم، يعني في صنع الحديثية كما ذكرتم. نعم، بارك الله فيكم. يعجل معذرة يا إخوان، ماذا كنا فيه؟ نعم نعم، ذكر المحلى جلال الدين المحلي في حاشيته على المنهاج، ذكر هذا والسيوطي في زهر الربا، والسندي في حاشيته، أن ضبط اللفظ هو بالضم لا بالفتح زوارات. وإذا كان بالضم فالمعنى اختلف رأسا، فمعنى زوارات جمع زائرة، ليس هو من المبالغة، فالنبي لعن زائرات القبور، فزوارات يعني حرفيا معناه زائرات، لا المبالغات في الزيارة، هذه زائرة. مع إذا جاء ثانية ثالثة رابعة قيل زوارات، لأن زائر يجمع على زائرات ويجمع على زوارات، فيكون معنى زوارات بالضم المقصود به الكثرة للمبالغة. نعم، وهذا يوافق الرواية التي جاءت عن ابن عباس، لعن الله زائرات. الوجه الثاني، سلمنا أن الضبط يكون بالفتح، فليس كل ما ضبط بالفتح على هذا الوزن يقصد به المبالغة، فليس ما ضبط بالفتح على هذا الوزن يقصد به المبالغة، بل يحتمل صيغة النسب. صيغة النسب كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته، ومع فاعل وفعال فعل في نسب، يعني هذا تسمى صيغة نسب. مثالها: وما ربك بظلام للعبيد، يعني ما ربك بذي ظلم، ذي هذه نسبة، فظلام على وزن فعال تسمى صيغة نسب. فهل لا أضرب يعني ولا أزوج المثل على وما ربك بظلام. طيب حديث آخر: ليس المؤمن باللعان، هل يقال أن يجوز المؤمن أن يلعن لعنة واحدة باعتبار أن الوارد هنا لعان على وزن زوارات، زوار؟ المقصود هنا إذن النسب لا وصف مبالغة. وما ربك بظلام، يعني ليس الله عز وجل بذي ظلم، ليس المؤمن باللعان، يعني ليس بذي لعن، فهنا ليس المقصود المبالغة وإنما المقصود النسب، يسمى صيغة النسب. فهنا لعن الله زوارات، يعني اللاتي تزرنا، بصيغة نسب كما نعم، يعني هذا وجه آخر. أنت تعرف أن القول إذا أفضل من عدة أوجه كان أدعى لفساده. نعم، دونت هذا يا إخوان، هذا الوجه فإنه ذا أهمية. الله المستعان. أنت الزوار تقول زوات الزيارة؟ نعم. الوجه الثالث ما ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو ما أشار إليه أخونا أبو يب قبل قليل، من أن الحكم إذا كان مرتبطا بعلة مظنونة منتشرة، يسميها الأصوليين منتشرة، يعني ليست مظنونة منتشرة، يعني ليست المنهي عن زيارة القبور من أجل هذه العلة، يعني علة منضبطة لا منتشرة، فإنه يصعب تقديرها، يصعب تقديرها بمعنى كيف يقال أن المنهي عنه هو كثرة الزيارة؟ طيب ما هو الوصف لكثرة الزيارة؟ إذا زرت مرتين، إذا زرت ثلاث، إذا زرت أربع، متى يعني؟ حتى لا أقارف اللعنة، فلا ينضبط، فلا ينضبط الأمر. يقول شيخ سام فلا يمكن، هذا لا يسوغ ويبعد عن القياس الصحيح، ويبعد عن القياس الصحيح. ماذا كتبتم؟ فإنه يصعب تقديره. وعلى هذا فلو قلنا أن النهي مرتبط بكثرة الزيارة تعذر معرفة ما هو قليل من الزيارة وما هو كثير، ما هو قليل من الزيارة وما هو تعذر معرفة ما هو قليل من الزيارة وما هو كثير. يعني بان لنا الآن بهذه الأوجه الثلاثة يعني مرجوحية هذا المسلك والذي جرى عليه بعض العلماء. من هم الذي قالوا به؟ أبو مرضية، من الذي قالوا بهذا المسلك أن المقصود اللعن المنهي عنه هو المبالغة في الزيارة لا أصلها؟ السيوطي قال بهذا القول. أين قاله؟ الربع. بارك الله فيك، جاءت مشرقة وجئت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. وين أبو مرضية بارك الله؟ يعني ذكرت بارك الله فيك زهر الربع ولم تذكر من قال بهذا القول من أهل العلم هو أسهل. يعني ها يا إخوان، أبو محمد الشوكاني، ومن بعد من ألبان المعاصر من قبل الشوكاني، القرطبي. طبعا القرطبي أين ذكره؟ أثقلت ها. طيب القرطبي هل ذكره في رأيكم في تفسيره أو في كتاب تذكرة؟ أي الكتب أشبه بهذا الموضوع؟ تذكرة. نعم، هو حقيقة ذكر في موضعين، هذا جواب ثالث، ذكر في موضعين، في تفسيره نقلا عن القاضي أبو بكر، وفي التذكرة تقريرا له، في التذكرة تقريرا له. طيب هذا من الشاهد وجه الاستدلال عند من قال بالحرمة، قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور أو زوارات القبور، واللعن إما حكم من الله عز وجل فهو من كبائر الذنوب، أو دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فالويل لمن دعا عليه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو لا يخرج عن هذين الوصفين، وإذا كان كذلك لا يقال أنها محرم ولا مجردا، وإنما هو كبيرة من الكبائر، فإننا ضبطنا حد الكبيرة فقلنا من كان مجرد. أبو عبد الله، ما حد الكبيرة؟ وما ترتب عليه لعن أو وعيد بالآخر. حسب غفر الله يا إخوان. وغريرة ذاكرة خير يا إخوان، الحدود تحفظ، لأن العلم لا يدرك إلا بحدوده، الحدود تحفظ والعلم لا يدرك. وأنا والله ما يعني ما ذكرنا أو نقلنا حدا يعني مستصعب، سهل جدا، مفترض أن يحفظ لأول مرة. ذكرنا هذا الحد، من ذكره أولا؟ أول ذكروا لي الحد يعني. أبو عمر إيش يا أبو عبد الله؟ نعم، بس بتذكر انه مرتب هذا دخل في سائر المعاصي الله يجزاك خير. تفضل ابو هاجر. الراجح ما ترتب عليه حد في الدنيا او تهديد او وعيد او وعيد او لعن او غضب يوم القيامه. اريد ترتيب الحد بس. شيخ في الدنيا ما ترتب عليه حد في الدنيا ينزل الدنيا او لعن او تهديد او وعيد او غضب يوم القيامه. شيخ جزاك الله خير. نعم هذا هو، لكن قلنا وما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره من غضب او عذاب، من غضب او عذاب او تهديد. جزاك الله خير. او لعن. فهنا دخل في جمله الحد او لم يدخل؟ دخل. اذا هو من الكبائر. اذا هو من الكبائر. ذكر هذا الحد من؟ نعم ذكر هذا الامام الذهبي الكبائر، و قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. الزواج لم يرجح هذا الحد، لم يرجح وإن ساق التعريفات فيه. إذن هو من الكبائر عند أصحاب هذا القول. ومن الأدلة ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو. طيب ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو. نذكر الحديث بما مفاده أو معناه. نعم اسمعوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما فرغنا رجعنا. قال فلما حاز النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا بظل امرأة. حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فإذا بظل امرأة من بعيد، فلما أقبلت إذا هي فاطمة بنت عليه الصلاة والسلام، فقال ما الذي أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت ذهبت، نعم ذهبت، جاء في بعض الروايات لأعزي أو نعم لأرحم ميتا إليهم، ذهبت إلى أهل بيت لأرحم ميتهم إليهم، ذهبت إلى أهل بيت لأرحم ميتهم إليهم، يعني أدعو له بالرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت الكدى يعني المقابر. قالت لا، وكيف وقد ذكرت في شأنه ما ذكرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو بلغتي ما رأيت الجنة حتى يراه جد أبيك. ما رأيت الجنة حتى يراه جد أبيك. هذا فيه رد على صوفية. الحديث كما ذكرنا يا أخوان أخرجه الإمام أحمد أبو داود في سننه وسكت عنه، وأبو داود ذكر في رسالته أنه إذا روى حديثا سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به. والعلماء المتأخرين مختلفين في تصحيحه، عليكم السلام ورحمة الله، مختلفون في تصحيحه وتضعيفه. فأذكر من جملة يعني من صححه حماد الأنصاري وبعض المعاصرين، ومن جملة من ضعفهم الألباني. الألباني ضعف هذا الحديث، يعني حقيقة ما أمعنا التحقيق عن في سنده، ولعلنا نظفر إن شاء الله بذلك. لكن هذا حديث احتجوا به. واضح يا إخوان؟ حديث. ها؟ حديث ما له. كان الحديث كان ثبت، كان يعني كان فيصل في محل النزاع بس كأنه نعم هو لا ليس بالثابت ثبوتا قطعيا يعني. لا لا يا شيخ جاء في السنن شارب الخمر كعبد وثن، والقاعدة في عند البيانيين في التشبيه المشبه لا يأخذ جميع أحكام المشبه به. شيخ لا يدخل الجنة والبن خمر معنى الحديث لا يدخل لا يدخل ابتداء لا يدخل ابتداء. طيب نعم هو لا ليس القضية، هو يقول طيب إذا ذهبت يعني هل هذا سبب مكفر؟ قطعا لا. طيب في حديث آخر رواه ابن ماجه في سننه والبيهقي، اكتبوا ما أنا قلت ما مفاده يعني معناه. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة في الطريق فسألهن فقلنا ننتظر جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتغسلنا يعني هل أنتم الذين تغسلون هذه النجاسة؟ قلنا لا. فقال عليه الصلاة والسلام أتحملنا في من يحمل؟ قلنا لا. فقال أتوارين في من يواري؟ قلنا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجعنا مأزورات لا مأجورات، فارجعنا مأزورات لا مأجورات. وإن كان فإذا كان هذا في اتباع الجنازة نعم، والذي ورد في فضله ما ورد، فالنهي في زيارة القبور والدخول عليها من باب أولى. طيب خذوا هذه الفائدة يا إخوان، حقيقة ذكرها أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال، يقول أن في الغالب أن الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجة عن أصحاب السنن في الغالب ضعيفة، أن الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجة في سننه عن باقي أو سائر أصحاب السنن ضعيفة في الغالب. أذكر أننا كنا في مجلس عند الشيخ عبد الله السعد فذكر هذا المقال، فقال عبد الله السعد لا أنا أقول كل ما تفرد به ابن ماجه عن سائر أصحاب السنن فهو ضعيف، يقول بعد نظر ودراسة يعني. ولو كان السند صحيح لا هو يقول لن يكون في سند صحيح أصلا، يقول أي حديث تفرد به ابن ماجه في السند ضعيف. ما في تعارض يعني العلة في ابن ماجه لا ليس في ابن ماجه، العلة في السند. أي العلماء لا يقصدون من جمعهم السنن أن يذكروا الصحيح فقط، لا هم يجمعون كل ما روي في الباب وهم يعرفون ضعفه، لكن لأنه يسوق السند خلاص هو يعني أنت أيها الناظر في هذا الكتاب تعرف صحته وضعفه، فالمشايخ والعلماء اختصروا لك الطريق يعني قالوا أي حديث تفرد به ابن ماجه عن سائر أصحاب السنن فسنده ضعيف. يعني هذا بعد البحث يعني بعد التقصي. أبو الحجاج المزي الله المستعان الذي كان شيخ الإسلام تيمية يأخذ عنه علم الحديث، شيخ الإسلام يأخذ من أبو الحجاج كان عصريه يأخذ عنه علم الحديث وكذلك الذهبي، يعني هذه فائدة. طيب هنا ابن ماجه لعله تفرد بهذا الحديث عن سائر أصحاب السنن. طيب ماذا قال يعني الآن لاحظوا هذه أدلة القوم، هذه أدلة القوم، من قال بالإباحة ومن قال بالكراهة ومن قال بالتحريم. يعني حقيقة يا إخوان الأدلة تجدون التعارض فيها قوي، وليس بالأمر السهل الهين. فبالتالي الترجيح إذن سيكون أصعب، الترجيح سيكون أصعب. لكن نلتفت إلى شيء من المناقشات العلمية التي نوقشت فيها بعض الأحاديث، من ذلك أن المحرمون نعم أجابوا عن أدلة المبيحين. يعني ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن عقد فصلا في الجواب عن أدلة المبيحين، أي عقد فصلا فأطنب فيه، كذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمثلا أول حديث ما هو؟ أول حديث ذكرنا في أدلة المبيحين حديث بريدة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. نعم، وجه الدلالة قلنا أن النهي كان عام للنساء والرجال، فإذا الإذن يكون عام والمقصود بالإباحة. فالجواب عن هذا قالوا هذا كما ذكرتم أنتم إذنا عاما، قالوا الجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أن الإذن النهي والإذن هو مرتبط بالذكور، هو مرتبط بالذكور، ودليل الاستثناء من النساء أيضا من وجهين، هذا وجهين يتبعان الوجه الأول، أن الخطاب مذكر قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، والحاضرين كانوا رجال، قالوا هذا وجه. الوجه الثاني أن النساء استثنين بالنص، لعن الله زوارات القبور، وهذا أقوى أوجه الاستثناء، أن يستثنى حكم النساء بنص. فدل هذا على أن النهي ثم الإذن هو منصرف إلى الرجال. نعم. الوجه الثاني، احنا حدثنا عن الوجهين يتبعان الوجه الأول، الوجه الثاني قالوا أن هذا حديث عام، وحديث أبي هريرة لعن الله زوارات خاص، وإذا كان العام بعد الخاص، وإذا كان العام يعني النبي قال لعن الله زوارات القبور، هذا خاص في النساء ولعن خاص، ثم قال نقدر نحن هذا الشيء، ثم قال بعد ذلك ألا فزوروها إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، جمهور الأصوليين يقولون الخصوص لا يرتفع حكمه، لأن الخاص دائما أقوى من العام، فكيف إذا كنا لا نعرف من المتقدم ومن المتأخر، من المتقدم ومن المتأخر، فالعمل بالحديث الخاص في هذا المقام أولى. إذن فيبقى الخاص على الحكم، والإذن العام ينصرف إلى سائر وهم الرجال، ويبقى الحكم خاصا في النساء. جواب سديد. كان الإمام الزهري رحمه الله إذا حدث في حديث لا يعيده يقول لا، إعادة الحديث عندي أشد من حمل جبل. إعادة الحديث بارك الله فيكم يا إخوان. طيب شيخنا مسجل إن شاء الله. نعم، هذا هو الجواب عن الحديث الأول. فالعام على العموم، لكن الخاص جاء في مورد الحكم على النساء. الحديث الثاني ولد امرأة نعم، الحديث الثاني وهو حديث أنس لما وجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي. حقيقة لما نظرنا يعني في الأوجه الإجابة على هذا الحديث، يعني كانت محتملة، يعني قالوا هي صحيح لكن ليس بصريح، صحيح ليس بصريح، من حيث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لكم كلام أهل العلم، يعني قالوا أن النبي لما جاء أمرها بتقوى الله والصبر، قالوا وهذا أصل وقاعدة شرعية اعتمدنا عليها، وهو أنه يغلب على النساء النياحة على الميت، ويغلب عليهن الجزع فالنبي في أمره بالصبر وتقوى الله بنينا عليه مذهبنا وهو الحرمة. فقول النبي اتق الله واصبري، نعم، قالوا دال على يعني أصل وهو وجوب أن تصبر مرآها، وصبرها وعدم جزعها لا يتأتى مع زيارة بل مع كونها تفارق هذه زيارة المقابر. نعم، وهذا يعني محتمل، لكن هذا نص يعني واضح، يعني هذا احتمال أو هذا إجابة محتملة ليست حقيقة صريحة. قالوا أيضا من قال أنها في مقبرة؟ لعلها كان في قبر عارض أو في قبر فهي جاءته، أما أن تتقصد المرأة زيارة المقابر وتذهب إليها فهذا هو المنهي عنه، لكن أن تأتي إلى قبر عارض، نعم، ما هي تعرف أنها قبر ابنها لكنها عارض ليس في المقابر التي تقصد يقصد زيارتها الناس. الاحتمال صحيح يعني أن القبر موضوع على رسلك واحد؟ لا، أقول هذا الاحتمال الاستدلال إذا الاحتمال إذا ورد على الاستدلال هذا يبطل به الاستدلال كما قال أهل العلم رحمه الله. قالوا فلعله قبره، هذا احتمال، لعله قبر عارض لم يعني لم يكن قبر يعني مقابر تقصد، لم يكن مقابرا تقصد، هذا الجواب الثاني. وهذا أيضا يعني ليس بالقاطع في المسألة، لكن ليش العلماء، هل العلماء والله لا يريدون يعني يتكلفون هذه الأجوبة؟ لا يا إخوة، العلماء يريدون التوفيق بين السنن وأن يعمل بها كلها. هو الآن عنده لعن الله زوارة القبور، أين يذهب به؟ إذن هو هذه الأدلة قطعا لا تعارض بينها حقيقة، هناك أوجه للجمع بينها، فهذا هو مأخذ العلماء في النظر في هذه المسائل. الوجه الثالث أن يقال، وهذا قد يكون أقربها، نعم، لعل هذا قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر. لكن احتمال أي إذا كان، وهذا أنت تعرف ذكر أبو بكر الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار في الناسخ ومن سمن الأخبار ذكر تقريبا 45 وجه للترجيح بين الأدلة المتعارضة، من جملتها أن الحديث كان ثابت محفوظ والدليل الآخر محتمل قطعا هذا يقدم. نعم، هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث ما هو؟ ما ذكرنا؟ حديث عائشة لما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي. نعم نعم، هذا قالوا الجواب عليه من وجهين يشتركان في الوجه الأول. أولا قالوا المرأة إذا مرت بقبر عارض جاز لها أن تقول السلام عليكم أهل الديار. فعائشة تقول يعني معنى كلامها قد وارد أن تقول إذا مررت على القبور، يعني مررت بقبر ما تقصده بالزيارة، إنما تمر عليه مرورا، ماذا أقول لها صاحب هذا القبر؟ يعني قال قولي السلام عليك أهل الديار من المؤمنين، لأن القبور ديار لأصحابها، القبور ديار لأصحابها، فلعل هذا المقصود وليس مقصود الإذن لها في زيارة المقابر. قالوا الوجه الثاني لعله قبل النهي. الوجه الثالث قالوا أن أم المؤمنين هي المبلغة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه وسننه، كما قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة، من آية الله والحكمة، نعم، يعني والسنة. قال وهذا من جملة السنة، كما أنه يا إخوان ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه حديث أبي هريرة أن من صلى على الجنازة ثم تبع فله قيراطان، ماذا صنع؟ أرسل إلى عائشة يستفتيها في هذه المسألة، مع أن عائشة ما كانت تتبع جنازة وتنهى عن ذلك، فهي التي أخبرته في هذا الحكم الذي لا متعلق فيه للنساء. قال فهذا من ذاك يعني معرفة عائشة بها وسؤالها عنها عن هذا الحكم لا يعني أنه يجوز لها أن تعمل به ولكن لتبلغهم. نعم، هذا جواب. الحديث الذي يليه زيارة عائشة لقبر أخيها. نعم، أما زيارته عائشة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن قال ومع أن زيارتها فيه ما فيه فيه ما فيه يعني قد يكون في سنده مطعن إلا أنه كان قبرا عارضا يعني قبر لوحده عبد الرحمن كما هو مشاهد معلوم. ولهذا قالت عائشة في نفس الأثر لو شهدتك ما زرتك يعني لو شهدتك أثناء قتلك ما زرتك. قالوا ولو كانت قالوا العلماء ولو كانت زيارة مباحة لما كان لكلام عائشة وجها لما كان لكلام عائشة وجها لكنها أخذت هذه المصرحة أنها ما رأته أثناء مشهده فزارته زيارة عارضة هو في قبر لم يكن في جملة المقابر رضي الله عنه وارضاه. أما ذكرنا بعده شيء هذه أجوبة حقيقة المانعين قالوا والذي آل بنا إلى حملها على هذه الأوجه هو الحديث الصريح الواضح والمعتم والحجة في هذا الباب وهو لعن الله زوارات القبور على رسك. هذا هو القول الأول الرد على الجواب قوله. قال أما قول أم عطية وحديثه الذي احتج به بعض أهل العلم في الكراهة والمشروف في مذهب الإمام أحمد قولها نهينا عن اتباع جنازة ولم يعزم علينا كما قلنا هذا الحديث فيه إثبات أصلين. الأصل الأول إثبات أصل الحكم والثاني إثبات لوصفه. قالوا إثبات أصل الحكم هذا متلقى عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي نأخذ به. أما إثبات وصف الحكم فهو اجتهاد من؟ من النساء فهو اجتهاد أم عطية. قالوا ولعلها فهمت هذا الفهم ولم يعزم علينا. نحن النبي جاء أورد نهيا والنهي الأصل يقتضي التحريم. أم عطية قالت لم يعزم علينا. لماذا يا أم عطية رضي الله عنك قلت لم يعزم علينا؟ هكذا فهمت من النص. قالوا ونحن مخاطبون بالنص نحن مخاطبون بالنص وحكمه وما يدل عليه. أما ما ذكرته أم عطية فهو فهم فهمته والذي نفهمه من نص خلاف ما فهمته أم عطية. ثم قال بدليل حديث فاطمة لما قال النبي لو بلغت الكدى ما رأيت جنة حتى يراه جد أبوك. وكذلك حديث علي رضي الله عنه قال فهذا صريح في النهي. ثم هنا لعن الله واللعن مرتبط بالكبيرة يعني وصف للكبيرة والمحرم ليس وصفا للنهي لمن هي عنه نهي تنزيه. إخوان ما بارك ما عاد صرت تكتب وجزاكم الله خير. الجواب على الأدلة هو عين الفقه يعني هو عين الفقه معرفة ما أخذ الفقهاء والجواب على استدلالته هو عين الفقه يعني حتى لو لم يكن يعني قبيلته ولكن تعرف كيف أهل العلم يعني يستعملون قواعد الترجيح. غفر الله لكم. هذا جوابهم عن حديث أم عطية هذا جواب المانعين. الذين أجازوا قالوا لا أدلتنا نحن بهذه الكثرة وظاهر في أنها في أول الإسلام وفي آخره. فعائشة رضي الله عنها تنقل هذا النقل يعني كل الاحتمالات التي ورتموها على حديث عائشة لعله قبل هي عملت به بعد هي عملت به بعد. قال المانعون خلاص ما في مشكلة عملت به ونقر أنها دخلت. هذا رأي عائشة رضي الله عنها وفقها. ولكن عندنا لعن الله زوارات المقابر ماذا نصنع بهذا الحديث؟ أجاب المجيزون المبيحون قالوا أما حديثكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لعن الله زوارات القبور قالوا ففيه نظر يعني في إسناده طعن فلا يبلغ نعم درجة الصحة وهي مبلغ أحاديثنا. ولكن حقيقة عند النظر لا حديث ابن عباس نعم مطعم فيه لكن حديث أبي هريرة إسناده جيد ورواه أبو هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت وإسناده جيد فنحن لا نسلم بهذا الطعن. وإذا كان فطعن فبينوا. قالوا طيب أجاب المانع المجيزون قالوا فلعله نعم قالوا ها فلعله لعن الله زوارات هذا كان في أول النهي لما كان النبي قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فهذا النهي ثم بعد ذلك ورد الإذن فالإذن عام على سائر منهي عنه رجالا ونساء فأجاب المانعون قالوا لا ألم يقل ما قال أكمل الحديث وتعرفون لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فهل المتخذين عليها منسوخ أيضا هم سيقى في حكم واحد لعن الله زائرة القبور هي حكم زائر القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج منهي عنه بنهي واحد وأداة واحدة وكلها قائمة ولا أحد قائم بجواز تلك إما يعني استثناء هذا الأمر غير وارد وليس هذا قاعدة يعني يجري على القاعدة المستمرة على كل حال أيها الأحبة كما لاحظتم فيه أخذ ورد فيه استدلال واعتراض فيه استدلال واعتراض نعم الإمام العيني في كتابه عمدة القاري لما أورد هذه الأحاديث قال وعلى كل فالقول بحرمته في عصرنا اليوم لا خلاف فيه هذا عيني في عصره أيام نصف القرن التاسع قال لمن رأى عادة أهل مصر أهل مصر من التبرج والسفور وإفساد إذاء الأموات وفتنة الأحياء هذا لا غبار فيه وقال صديق حسن خان لا ابن الحاج في المدخل ابن الحاج في المدخل قال أما ما آل إليه حال أهل الزمان اليوم فإنه لا يقول بجوازه أحد من أهل العلم والمروءة أحد من أهل العلم والمروءة ها؟ هذا نعم حدث في القرن الثالث فما بالكم إذا رأوا حال أهل القرن الرابع عشر نعم الوضع مأساة كما تشاهدون يعني كما هو مشاهد نسأل الله العافية تبرج وسفور وأخذ الزينة وصياح ودخان ومعاصي ترتكب في اختلاط الرجال بالنساء فحرمته اليوم لا شك فيها ها؟ أي نسأل الله العافية ارتكاب المعاصي والأثام لكن قد يأتينا بعض العلماء يقول جزاكم الله خير بارك الله فيكم نحن نسلم بهذا الحكم لكن الحديث عن أصل المسألة شيء والحديث عن ما آلت إليه الأمور شيء آخر الحكم أنتم حكمكم على اليوم بالحرمة هذه فتوى يجوز المفتي أن أصل حلال لكن يجوز أن يقول أنت يحرم عليك الزيارة نعم لحالة ولحالة ملابسة لكن نحن نتحدث عن حكم المسألة حكم المسألة فحقيقة أيها الأحبة الترجيح يضيق يعني هذا من مضايق حقيقة الاجتهاد ولكن لعل أقرب الأقوال حقيقة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو الكراهة كراهة شديدة طيب اللعن كيف مع أنكم قلتم بصحته قلنا نعم ولكن أولا صحته ليست تبلغ درجة القطعية بل هي يعني ظن حقيقة صحته ليست لم تروى في الصحاح لم يروى في أي كتاب صحيح وإنما ورد في السنن وثانيا يدخله شيء من الاحتمال طيب إذا لماذا لا يبقى على أصل البحث حتى أدلة المباحين أكثرها يدخلها الاحتمال فالذي جنحنا إليه هو قول وسط بين القولين نعم وهو القول بالكراهة كراهة شديدة فإذا آل الأمر إلى أن يلابس هذه الزيارة معاص كما هو الواقع من اختلاط للرجال بالنساء وسفور وإذاء للأموات فتنة للأحياء ونياحة وعدم صبر كانت من جملة المحرمات بل الكبائر. هذا والله ما وسعنا في هذه المسألة، وإن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإن كان أكثر رأي العلماء عندنا في الجزيرة العربية على حرمة هذا والنهي عنه، على حرمة هذا والنهي عنه، ولهذا لا يتصور عندنا أصلا امرأة تدخل قبرا، لا يتصور أبدا يعني. ولم يعني نعرف هذا الأمر أو نحس بمعاناته إلا لما دخلنا هذه البلاد. فبالتالي لو أن رجلا خرج اليوم وقال إن زيارة النساء لمقابر محرم، محرما شرع يعني محرم حرمة شرعية، لا يعني، ومن دخل فهو آثم عند الله وملعون، قوله صائب وهو وفق القياس والقواعد الشرعية المعتبرة، لأن هذه فتوى تناسب الحال، هذه فتوى تناسب الحال. فالحديث عن أصل الحكم شيء، والحديث عما آلت إليه الأمور شيء آخر، والفرق بين الفتوى والحكم أيضا مؤصل له عند أهل العلم رحمهم الله. فهذا حقيقة مبلغ جهابذة العلماء وأقوال أساطين الفقهاء بأدلتهم واستدلالاتهم وتأصيلاتهم وتفصيلاتهم. ولعل أحدكم يترجح له شيء أو يظهر له صواب قول، فوفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا ممن يتقيه ويخافه حق تقاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.